فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمحرم أن يلبس الكمامة الطبية احتياطا لدفع المرض؟ الكمامة وش هي؟ اللي على الفم. نعم، ما فيها بس، وما يغطي رأسه فقط، أما أنه يغطي فمه ما في بس. نعم.